بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية. الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، ولهذا أنكر تعالى على من حرم منها ما لم يحرمه في قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. فالأطعمة كلها حلال، حيوانات البحر كلها والخارج من الأرض من حبوب وثمار وغيرها، والحيوانات البرية إلا كل ذي نأب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، والخبائث وما كل ولا كل كل ايش رأيك استثناء هنا مصروف سنو حيوانات الحيوانات البرية إلا كل ولا كل ولا كل ولا كل كل بالسكون سكن تسلى، وقال الآخر السكون أحلى ما يكون، لكن هذا بيقول عاجز نحوي. سيقولون الحيوانات البرية إلا كل كل نعم، يعني مستثنى هنا تم مثبت، ومستثنى منها أيضا من الجنس نعم. والحيوانات البرية إلا كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير والخبائث، وما فيه ضرر كالسميات ونحوها، وما أمر الشارع بقتله وما نهى عن قتله، والحمر الأهلية والبغال، والنجاسات الأصلية والعارضة كالجلالة التي أكثر على فيها النجاسة، فيحرم لحمها ولبنها وبيضها حتى تمنع أكل النجس، وتأكل الطاهرة ثلاثا، فحينئذ تطهر وتحل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة والأشربة والأكسية. كتاب الأطعمة، الأطعمة جمع طعام، والطعام ما يؤكل أو يشرب، فما يؤكل يسمى طعاما وهذا ظاهر، وما يشرب أيضا يسمى طعاما لأنه يطعم. قال الله عز وجل: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى الشراب طعاما. وقال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. إذن هي طعام. إذن الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب. قال رحمه الله: الأصل في هذه الأنواع الثلاثة الحل، فالأصل في الأطعمة والأشربة والأكسية الحل. دليل ذلك أولا قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وأيضا الآية التي ذكرها المؤلف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول رحمه الله: فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولذلك لو اختلف رجلان في طعام أو شراب أو لباس، أهو حلال أم حرام؟ فالقول قول مدعي الحل، وعلى مدعي الحرمة الدليل البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. يقول: ولهذا أنكر الله تعالى على من حرم منها ما لم يحرمه في قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال: فالأطعمة كلها حلال، كلها شرع رحمه الله في الأطعمة، قال: الأطعمة كلها حلال، حيوانات البحر كلها. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، بالإضافة إلى ما تقدم من الآيات: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هناك أدلة خاصة، منها قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنه: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن كل حيوانات البحر مباحة مباح، لا يستثنى من ذلك شيء، كل ما يعيش ما لا يعيش إلا في البحر فهو مباح، ولو كان نظيره في البر محرما. فلا نقول مثلا كلب البحر حرام لأن كلب البر حرام، ولا نقول مثلا خنزير إذا لو قدر في خنزير في البحر نقول إنه حرام لأن خنزير البر حرام. إذن ما وجد له نظير في البحر لا يحرم، ما وجد له نظير في البر محرما لا يحرم منه ما كان بحريا. قال رحمه الله حيوانات البحر كلها والخارج من الأرض، والخارج من الأرض من حبوب وثمار وغيرها. والحيوانات البرية الأطعمة إما حيوان أو غير حيوان. غير الحيوان سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الأصل فيه الحل ونذكر ضوابط ذلك. غير الحيوان يباح منه ما كان طاهرا لا ضرر فيه، كل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو مباح، هذا الضابط. فخرج بقولنا طاهر النجس والمتنجس أيضا حتى يطهر، وخرج بقولنا لا مضرة فيه ما فيه مضرة، فكل طعام فيه مضرة فإنه محرم. والضرر في الطعام نوعان، ضرر عام وضرر خاص، ضرر عام وضرر خاص. فالضرر العام ما يكون ضررا على جميع الناس كالسم، والضرر الخاص ما يكون ضررا على شخص دون غيره. فبعض الناس مثلا يتضرر من هذا الطعام